بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن ما يكون في القبر؟ قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قال الشارح حفظه الله: اليوم الآخر هو يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان، وقد دل عليه العقل والفطرة، وصرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا ضابطا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر، بأنه من الإيمان بكل ما أخبر به. من زائدة هنا، من هنا زائدة، بأنه الإيمان، بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أشياء من ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل وما بعده يتعلق بمسألة خارج مسألة الصفات والأسماء، وهي ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقد نص الشيخ في أول الكلام على مسألة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فانتهى الآن لمسألة الكلام على الإيمان باليوم الآخر. وقد أولا ضبط الشيخ هذا المعنى، أولا قبل كل شيء بدأ بمسألة سبب تسميته، وقال: وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، ويضاف أيضا: ولأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، فلذلك يسمى اليوم الآخر. ثم الضابط ما هو اليوم الآخر، ضبطه الشيخ بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: هذا معنى واضح جامع، اللي هو هذا التفسير، كل ما يكون بعد الموت يسمى اليوم الآخر. ولذلك اليوم الآخر من سكرات الموت إلى دخول الجنة والنار كله يدخل في اليوم الآخر، ولكنهما قيامتان: قيامة صغرى وهي التي تخص كل إنسان، فهي من موتك تقوم قيامتك، والقيامة الكبرى التي تعم الجميع وهو اليوم الآخر المعروف. ولذلك يقولون: من مات فقد قامت قيامته، يعني القيامة الصغرى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما يدخل في، أو حفظه الله، ما يدخل في هذا اليوم من أنه يدخل في حالة الاحتضار والميت في القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده. هذا تفصيل لكلمة ما يكون بعد الموت، ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسائل. منها ما يكون في القبر، فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فذكر أمرين: الأمر الأول فتنة القبر، والفتنة لغة الامتحان والاختبار، والمراد بها هنا سؤال الملكين للميت. ولهذا قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل أي الميت سواء كان رجلا أو امرأة، ولعل ذكر الرجل من باب التغليب. ثم ذكر الأسئلة التي توجه إلى الميت، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن، وما يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب. طيب، هذه المسألة الأولى. أولا المسألة الأولى في مسألة القبر، قال فيؤمنون بفتنة القبر، نسبتها إلى القبر، نسبة الفتنة إلى القبر من باب التغليب، من باب التغليب، لأن غالب الناس يقبرون، يقبرون، وإلا فهي تشمل كل ميت، وإلا فهي تشمل كل ميت، فلو قطع، احترق، أكلته السباع، في أخذته الطيور، كل هؤلاء يفتنون في يفتنون وإن كانوا لم يدفنوا في قبور. فالمراد هنا من باب التغليب. ثم قال والفتنة لغة الامتحان والاختبار، والمراد به هنا سؤال الملكين. الملكين أو الملكان هما منكر ونكير، وهذا قد ورد عند الترمذي وإسناده حسن، أن تسميتهما أقصد يعني المنكر ونكير، وفي بعض الروايات يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، لأن يعني بعض العلماء ينكر هذا، ينكر تسميتهما، لكن الحديث عند الترمذي وإسناد حسن فنثبت هذين الاسمين لهذين الملكين. ثم قال فأما وسؤال الملكين الميت، ولهذا قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. طيب قوله الناس يشمل جميع الناس، يشمل جميع الناس، واختلف العلماء في خمسة، أو استثنى العلماء خمسة، استثنى العلماء خمسة أصناف، خمسة أصناف، الأول نبدأ باللي متفق عليه حتى الأول الشهداء، الأول الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، يعني كون أنه يرى هذا السيف يقبل عليه ويصبر هذا تكفيه عن فتنة القبر. هذا الشهداء ولا إشكال فيهم، الشهداء ما فيهم إشكال. الثاني المرابط في سبيل الله، المرابط في سبيل الله يعني على ثغور المسلمين، يحفظ المسلمين على ثغورهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه في المرابط وأمن الفتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرابط وأمن الفتان يعني في القبر. الثالث السلام ورحمة الله الأنبياء، الثالث الأنبياء، وفيهم خلاف الأنبياء ومن بعدهم، فيهم خلاف. الأنبياء قالوا لماذا لا يفتنون؟ قالوا لسببين، الأول أنهم أفضل من الملكين، من الشهداء نتكلم عن أفضل من الشهداء. إذا كان الشهيد ما يفتن فالنبي أولى من الشهيد، ما ارتفع الشهيد إلا لما اتبع هذا النبي. وثانيا أن السؤال في القبر عن النبي، من نبيك؟ فكيف يقال لنبي مات من نبيك؟ قالوا فإذا فلا يسأل. فهذا نسب أنهم أفضل من الأنبياء، أنهم أفضل من الشهداء، ولأن السؤال في القبور عنهم. الرابع الصديقون، الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء، الشهداء، لأنهم أفضل من الشهداء من النبيين والصديقين. وبعضهم أيضا يقول لأن أصلا وصفه الصدق فهو صادق، أصلا الصدق ما يوصف بالصديقية إلا من صدق ظاهره وباطنه، فهو صادق تماما ولا يحتاج إلى امتحان. لكن فيه خلاف أقوى أيضا، خلاف فيه أقوى من الخلاف فيما سبقه. الرابع الخامس المجانين والصغار، يعني الذين لم يكلفوا، من مات وهو مجنون والصغير، فهؤلاء اختلف فيهم العلماء، فمنهم من قال لا يمتحنون ومنهم من قال يمتحنون. هذه مسألة خلافية، والسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت قال وقيه فتنة القبر، وأيضا في الصغير قال وقيه عذاب الجحيم. فما دام في عذاب الجحيم فهو عرضة للعذاب، فأكيد أنه بيختبر حتى ينجو من هذا العذاب أو لا ينجو. ومن قال إنه لا يختبر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال عن الأطفال أخبر أنهم في الجنة، وقد رأى أطفال المسلمين عند حول إبراهيم عليه السلام في الجنة، فهم ثابتة لهم الجنة. هذه المسألة أمرها يعني أمور غيبية مما يتعلق بالغيب، والخلاف فيها سائغ. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما أوردها لم يرجح، وهذه المسألة يذكرها شيخنا رحمه الله دائما، وأحيانا حتى ما يرجح فيها. طيب قول أيضا هنا مسألة قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني كأنهم لا يفتنون إلا في القبور. ومعنى ذلك لو أن إنسان مثلا ترك في ثلاجة الموتى للتشريح 6 أشهر 5 أشهر، فهل يختبر في غرف في ثلاجة يكون يأتي منكر ونكير هناك ولا لين يدفن؟ هذا اختيار شيخنا رحمه الله. شيخنا رحمه الله يقول لو تأخر دفنه فإنها تتأخر الفتنة إلى أن يدفن، فالفتنة تكون في المكان الذي يستقر فيه سيبقى فيه إلى البعث، هذا هو الأصل. فيرجح أن الفتنة تكون في مقره الأخير. هذا من باب ترى من باب تفقه، يعني نصا ما تستطيع تجزم بشيء لأنها من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى أدلة للجزم، لكن الاستظهار. رحمك الله. ها؟ من مات يوم الجمعة ويأمن الفتان، يعني من يصح الحديث؟ نعم، لكن الحديث مختلف فيه، الشيخ باز يضعفه والشيخ الألباني يصح. فهو من يثبت صحة الحديث يرى أن من أسباب الوقاية من فتنة القبر الموت يوم الجمعة. ها؟ ما أدري رواية ليلة الجمعة، ما أدري، يترجع إلى صحة الحديث، يعني مسألة تتعلق بصحة الحديث. طيب، والإيمان بسؤال الملكين واجب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموعها حد التواتر، ويدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر، زاد مسلم فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآيات كثيرة، الآيات الواردة في عذاب القبر أو عفوا الأحاديث كثيرة، أما الآيات فهي استنباطية، كل الآيات التي وردت في عذاب القبر استنباط من العلماء، كقول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين يكون؟ في قبورهم. ولذلك سيقول ويوم تقوم الساعة، وأيضا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الأدنى قال كثير من العلماء أنه عذاب القبر، والأكبر هو عذاب النار، فهي آيات مستنبطة. طيب قوله فقد أخرج الشيخان، شيخ محمد من هم الشيخان؟ طيب الشيخان ليس أبو بكر وعمر، لكن المراد هنا البخاري ومسلم. يقول لما الشيخان في كل موضع بحسبه، فإذا قال مثلا ما تقول في الشيخين، إذا جئنا نقرأ في كتب السابقين ما رأيك في الشيخين، يقول نقصد أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. إذا قال مثلا في التخريج الشيخان البخاري ومسلم. إذا تكلم في كتب الفقه، بعض الآن في كتب الفقه الحنبلي مثلا يقول واختاره الشيخان، طيب من هو الشيخان؟ أو الشيخ، تجد الآن المتقدمين القدامى يقولون ابن قدامى هو الشيخ، المتأخرين الشيخ عندهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فهي في كل مكان بحسبه. الشافعية لهم أيضا اصطلاحات كثيرة، مثل الآن عندنا في السعودية الآن أيام مضت بعض المشايخ يقولوا وهو اختيار الشيخين من باز بن عثيم، فهي اصطلاحات، لكن عندما يتبع بأخرجه أو رواه هذه لا إشكال أنها في البخاري ومسلم رحمهم الله. القول الثابت، والقول الثابت هو كلمة التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن بالحجة والبرهان، وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى والتعذيب، وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين. وقول سيبدأ في التفصيل. وقوله وأما المرتاب أي الشاك، فيقول إذا سئل ها كلمة تردد وتوجع، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم، كما قال تعالى ويضل الله الظالمين. طيب في قول الشيخ هنا وأما المرتاب، فهذه رواية، في بعض الروايات المرتاب وفي بعض الروايات الكافر، وهذا يدل على أن الكفار يسألون في القبور، لأن من العلماء ومنهم ابن عبد البر رحمه الله يرى أن الكفار لا يسألون في القبور، ما يمتحنون، يعني عذاب على طول، اللي يسأل في القبر هو المنافق والمؤمن فقط، أما الكافر فلا يسأل، والجمهور العلماء وهو الصحيح أنه يسأل، والدليل الرواية الأخرى وأما الكافر، فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وفي بعض رواية المنافق أيضا جاء في رواية أخرى، يقول فيقول ها لا أدري، يقول علماء إنها هذه كلمة توجع، كأن شيء يذكره لكن غاب الآن، وهذه أشد ما تكون، يحتاجه الآن يبيه ثم يضيع. وذاك الطالب الآن إذا جاء يختبر معلومة ما يدري عنها عادي، لكن متأكد منها وقاريها قبل ما يدخل القاعة ثم يدورها ما جات، تلقاك أصبر وحاول لعل الله، تجد تحسر عند الكلمة، فهذا نسأل العافية، يعني حال المرتاب والكافر، لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلته لكن الآن نسيته. فيضرب بمرزبة من حديد وهي المطرقة الكبيرة، فيصيح صيحة. طيب يسمع مرزبة، أنا ودي أحد يشوف هل هي مضبوطة، فيه ضبط مرزبة، حد معها برنامج ولا شيء من البرامج هذه، بس لازم نت المحفوظ. فيضرب بمرزبة من حديد، يعني تشكيل، يعني بس ولا تشكيل، أبغى هل فيه لغة تشديد؟ إيه هاي اللغة العامة، لا له الحديث، يعني الحديث فيضرب بمرزبة من حديد هذا نصها، لكن هل نسخ ابن حجر يمكن يفيدك إن كان عنده شيء؟ بحث في السنة. فيضرب بمرزبة من حديد وهي المطرقة الكبيرة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ثم بيّن الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله ولو سمعها الإنسان لصعق، أي هذا الحديث الشيخ ذكره بالمعنى، وإلا في الحديث الذي في عذاب القبر يسمعها من يليه إلا الثقلين، ليست هذه اللفظة يسمعها كل شيء إلى الإنسان، لفظة الحديث يسمعها من يليه غير الثقلين، هذا اللي في البخاري. لفظة يسمعها كل شيء إلى الإنسان هذه وردت في حديث، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني إذا حملت على الأكتاف، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هذه اللفظة التي وردت في رحمك الله التي وردت في التي فيها كل شيء إلا الإنسان، والمعنى متقارب. ولو سمعها الإنسان لصعق، أي خر ميتا أو غشي عليه. ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري على الميت في قبره لا يحس به الأحياء، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم على دابته فمرت بمكان فمالت عنه حتى كاد يسقط عليه الصلاة والسلام منها، فنظروا فإذا هنا ستة أقبر أو خمسة أقبر لأناس دفنوا في الجاهلية أو قال من اليهود، مالت منهم الدابة. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن ذكر أن بعض العلماء كانوا يقولون أن عندهم قبور لليهود نصارى ورافضة من النصيرية والإسماعيلية والقرامطة وغيرهم، يعني من هؤلاء المبتدعة الضلال الذين يعني بدعتهم تصل إلى حد الكفر. يقول فإذا مغلت بطون البهائم، مغلت يعني جهة مغص، إذا مغلت بطونهم ذهبوا بها إلى هذه القبور. يقولون فإذا ذهبت إلى هذه القبور صحت رجعت سليمة من قربها منها. وذكروا أيضا أنهم كانوا إذا استمسكت بطون البهائم والخيل يذهبون بها إلى هؤلاء فتنطلق بطونها من العذاب. وذكر أيضا أن كان رجل على دابته كانت تنطلق الدابة إلى قبر تدنو منه برأسها ثم تنفر، ثم تعود تدنو ثم تنفر كأنها تستمع نسأل الله العافية إلى ما يقع في هذا القبر. وعذاب القبر كما من أفضل من تكلم عن هذه المسألة ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور، ذكر أن الله عز وجل قد يطلع الأحياء على شيء من عذاب القبور. وذكر قصص من السلف من اطلع على عذاب القبر. وفي حديث في ذكره صاحب الترغيب والترهيب، الرجل الذي كان يقول أنه ينشق عنه القبر فيخرج رأسه رأس حمار فينهق ثلاث نهقات ثم يرجع، يقول فاستغرب فرأته امرأة أو رجل رآه فقال ما لك؟ قال هذا الرجل يعني الذي رأيت، قال اذهب إلى تلك العجوز التي تغزل فاسألها فعندها خبره. يقول فانطلق إليها فقالت هذا ابني، وكان أظن قالت يشرب الخمر أو كذا يفعل من المنكرات، وكانت تنهاه فيقول إنما تنهقين كما ينهق الحمار، قل لأمه فمات. فهذا وضعه. وهذه القصة ذكر الشيخ الألباني يقول إسنادها حسن، قصة إسنادها حسن. وقصص كثيرة يعني ابن القيم ذكر كثير وابن رجب ذكر كثير متتالية في أهوال القبور، نسأل الله أن يعفينا وإياكم منها. لا الكتب لا، شوف إذا كان عندك ابن حجر فتح الباري دائما التشكيل لا يلتفت، عندنا مشكلها بمرزبة التشكيل من النادر يعني يعتمد عليه، لكن الكتب الشراح مثل ابن حجر يقول بمرزبة مثلا بمرزبة بنون بميم مكسورة ثم راء مفتوحة أو باء مشددة، تجد عند ابن حجر عند النووي هؤلاء يعتنون بها. طيب نعم. الأمر الثاني مما يجري على الميت في قبره، ما أشار إليه الشيخ بقوله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن هذه مسألة مهمة، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، هذه مسألة فيها خلاف. هل عذاب القبر على الروح؟ هل عذاب القبر على البدن؟ هل هو عذاب القبر على الروح والبدن؟ الصحيح أن العذاب على الروح والبدن تبع لها، العذاب على الروح والبدن تبع لها، عكس الدنيا. الآن الدنيا العذاب يكون على البدن، يضرب بدنه تتأثر نفسه، ما يضرب، ما ضربنا نفسه ثم يعني تأثر جسده. فالآخرة عكس الدنيا، لكن نعم، ولذلك بعضهم يقول العذاب على الروح ولها اتصال أو وقد يتصل بالبدن. بعض الناس يقول طيب الآن فتحت القبر ما هي رأيت شيء، نقول أصل أن العذاب على الروح ليس على الجسد. ثم أيضا قد يكون العذاب على الجسد ولا نراه، هذا غيب، مسألة غيبية ما تطلع عليها، وقد يوجد، يعني ذكروا أيضا من القصص أنه وجد قبور تشتعل، وجد قبور يعني ناس يحترقون في قبورهم، وجد هذا مما ذكره من القصص، فيدل على أنه يكون على هذا وهذا، لكنه قطعا على الروح ما فيها إشكال، والبدن متصل بها، فإن أصاب البدن شيء وإلا عذاب الروح يكفي. فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفيته وصفته، لأن ذلك لا تدركه العقول، لأنه من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله، ومن أطلعهم الله على شيء منه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أسهل الأدلة على إثبات عذاب القبر عقلاً ونعيم القبر عقلاً مسألة النوم، أحلام النوم، الرؤى. أحيانا تجد الإنسان يستيقظ من نومه رأى أحلام مفزعة أو رأى شيء مفزع، وآخر رأى نعيم، وتجدهم على سرير واحد أو في غرفة واحدة. هذا يرى أنه متزوج وأن الناس يسوقونه، والآن عند قصر الفضاء ولا عند قصر، والناس يسلمون عليه. حقيقة أنا أذكر مرة ذكرت للطلاب فقوا ثاميهم كذا، تخيل أنك رايح الآن القصر والسيارات وراك وبواري وتفضلوا على عشاكم، وثم أخذك نسيبك إلى الغرفة، يوم جاءوا يفتحون غرفة النوم تدخل على زوجتك قالت أم القمصل ليه؟ سيقول ما صبرت دقائق أشوفها بس أتلذذ، فكان في نعيم يتمنى أنه استمر. وبالعكس واحد مثلا يطرد ورصاصة من تحت رجله ورصاصة من أذنه اليمنى ورصاصة من أذنه اليسرى، يطرد، ودائما الذي يطرد في المنام يفحط في مكانه، هذا دائما تجده يحس أن العدو وصله وأصدقائه فروا، هذا شيء معروف. فلما يوقظ من منامه الحمد لله، بعضهم أحيانا يستيقظ يبكي مباشرة، فهذا تألم، بل ربما كل ما تذكر قال أعوذ بالله. أحيانا بعضهم يتصل يقول عندي رؤية أتعبتني ودي أنساها ولا قدرت أنساها عذبتني. طيب رؤية منامية، أنت متأكد أنها منامية، بل شيء رأيته في المنام ومع ذلك يتعذب. فهذا مثل بسيط لأمور من الدنيا، فعذاب الآخرة لا شك أنه مع أنه من الغيبيات لكن هذا يقربه إليك. وأنكر عذاب القبر المعتزلة، وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. هذا يقول هم المعتزلة، يقول الروح تموت، الروح تموت ولا تبعث إلا يوم القيامة، فأين يكون العذاب؟ جسد ما فيه شيء، لا يوجد جسد، يعني جسد بلا روح ما في فائدة، ولذلك يضرب الميت، والضرب في الميت كما يقولون حرام، ما من فائدة، ولا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. فيقول ما دام الروح انتفت فلا عذاب. الصحيح أن الروح لا تموت ثم ترجع مرة أخرى، تعاد إلى جسده فتحيا مرة أخرى. هذاك الحساب الذي فيه دخول الجنة والنار، الدخول النهائي، وهذا حساب كالمقدمة لذاك الحساب. ولذلك ينعم في القبر، فإذا جاء يوم القيامة يخف، مع أنه كان منعم وفتحت له باب إلى الجنة، ومع ذلك هناك في خوف عراه. والأنبياء يقول اللهم سلم سلم، والإنسان يقول نفسي نفسي، مع أنه قد يكون في القبر طول مكثف القبر مفتوح له باب إلى الجنة. وكذلك بالعكس الكافر أيضا يأتي خوف شديد هناك، لأنه يقول العلماء يوم القيامة لطوله تتعدد فيه الأهوال فينسي بعضها بعضا. ولذلك مثلا المنافق مفتوح له في القبر عذاب إلى النار قطعا، ومع ذلك يوم القيامة إذا مر الصراط يتمنى أن ينجو، يريد أن ينجو مع الناس، أنه في الأصل أنه في النار. من أي الأصل اللي يظهر أنه إذا نعم في القبر ولم يتعرض للعذاب فهذه بداية قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نجا بعده فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد، فإن نجا من عذاب القبر نجا، لكنه إذا من أهوال يوم القيامة سينسى النعيم هذا وسيكون مستعد لأمامه فينسى ما قبض ما مضى. كلنا ولذلك يجثو على الركب الأنبياء وهم الأنبياء اللهم سلم سلم، الناس يقول نفسي نفسي، يفر المرء من أخيه عموما وأمه وأبيه عموما، يعني ليست خاصة بكافر أو منافق، وذلك من شدة هوله، نسأل الله أن يؤمن خوفنا فيه. طيب الجواب، والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه، وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، والله أعلم. وذلك بقية الطوائف، الآن الشيخ ما ذكر للمعتزلة، لا شك أن أعلى منهم ربما الجهمية، أما بقية الطوائف فإنهم يقرون بعذاب القبر وبنعيم القبر. وعذاب القبر على نوعين، النوع الأول عذاب دائم وهو عذاب الكافر، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. وقد يستمر العذاب بحسب جرمه وذنبه، قد يستمر عليه العذاب. وبعض العلماء يرى أن ذكر بعض العلماء أن الكفار ينقطع عنهم العذاب قبل قيام الساعة، وهذا يذكرون عند تفسير قول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقولون هذا المرقد هذه المدة بسيطة قبل قيام الساعة ينقطع عنهم العذاب، فإذا قاموا للقيام قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وأما المشهور من كلام أهل العلم فهو أن العذاب لا ينقطع إلى قيام الساعة، هذا بالنسبة للكفار والمنافقين، أما المؤمنون فإنه ينقطع فيعذب بحسب ذنوبه ثم ينعم. وقوله قد ينقطع عنه بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار، هذا من أمور خارجية، أما الأمور التي منه فهي التي جاءت في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه من كسبه. أما دعاء من عموم المسلمين أو صدقة من عموم المسلمين أو استغفار من عموم المسلمين فهذه لا شك أنها تخفف. والإنسان يا أخواني يحرص أن ينجي نفسه، لا يعتمد على إن شاء الله في رجاء أن الناس ينفعوني، يصلوا يصوموا يدعون لي يستغفرون لي يتصدقون. والآن نرى في أنفسنا إذا مات ميتنا بالكثير سنة، يمكن سنة شهرين ثلاثة أشهر، الآن إذا مات الميت تجدون كل يحط علامة على القبر من أجل الزيارة، شوف خطواتهم أول أسبوع أثارهم موجودة، تعال بعد شهرين تلقاه ما يلقونه، ما يدرون القبر ذا فيه، لأن المدة مهما كان الناس وقت الحزن له يعني وضع، بعد ذلك سيذهب، وهذه طبيعة الناس، الآن في قبور تجد عليها علامات، وهذا علامات، تسأل من هذا؟ ما يدرون منه، حاطين علامة لكن ما يدرون، لأن الناس يغفلون عنه. لكن الموفق من يجهز، هو الذي يجهز لنفسه من هذه الدنيا. نعم. ثانيا القيامة الكبرى وما يجري فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قال الشارح حفظه الله: أشار الشيخ رحمه الله في هذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة، وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى. فإن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. وقد تكلم الشيخ على ما يكون في دار البرزخ، وهنا أخذ يتكلم على ما يكون في الدار الآخرة، فيقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي الموت، وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه، وقيامة كبرى، وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. هذا هو السبب الأول، السبب الأول لتسميتها قيامة، أنه يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. والسبب الثاني أنه يقام فيها الأشهاد، أنه يقام فيها الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. شو الآية؟ في سورة غافر. المهم هذا الشاهد منها في الآية: ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيها العدل، أنه يقام فيها العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه دائما يرددها شيخنا رحمه الله كثيرا، أن القيامة سميت قيامة لهذه الثلاث الأسباب: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، يقام فيها العدل، يقام فيها الأشهاد. نعم. ولهذا قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقال تعالى: طيب الآن هنا مسألتين. المسألة الأولى يقول الشيخ: لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، ولهذا قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الآن عندنا نفختين: النفخة الأولى نفخة صعق، يموتون. بين النفختين، قبل النفخة الثانية التي يقول: فينفخ إسرافيل في الصور فتعاد الأرواح إلى الأجساد، قبل النفخة الثانية ترجع الأجساد. وذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله عز وجل ينزل من السماء مطرا كأنه الطل، هكذا جاء في صحيح مسلم، كأنه الطل. وفي كلام لابن مسعود رضي الله عنه: ماء كمني الرجال. وهذا يتفسر معنى الطل، فسرت معنى الطل بأنه كمني الرجال. هذا الماء يصيب الذي يبقى من ابن آدم، وهو عجب الذنب، يصيب هذا الماء فينبت منه جسد ابن آدم، تكتمل أجسادهم في قبورهم. فإذا اكتملت الأجساد في القبور جاءت الأرواح، النفخة الثانية التي منها تنطلق أرواحهم إلى أجسادهم. هذا هو تفصيل هذه المسألة. ولذا قال الشيخ: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، معناه أن الجسد يرجع قبل الروح، يكتمل الجسد يعود إلى حالته قبل الروح. المسألة الثانية قال: وذلك عندما ينفخ إسرافيل. إسرافيل عليه السلام لا شك أنه ثابت أنه من ملائكة الله عز وجل، ثابت في الأحاديث الصحيحة في القرآن. هل ورد إسرافيل؟ لا، السنة. أما القرآن اللي ورد ميكائيل هو الذي ورد ميكال، أما إسرافيل فما ورد في القرآن، لكن ثبت في السنة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا في قيام الليل. لكن هل هو الذي ينفخ في الصور؟ الذي ينفخ في الصور إسرافيل هذا هو المشهور عند العلماء، لكن الحديث مختلف في صحته، وكثير من العلماء يضعفه. أكثر الأحاديث صاحب الصور، صاحب الصور بدون ذكر اسم، لكن ما دام الحمد لله اشتهر عند علماء أهل السنة وتلقوه بالقبول فيقال. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول إنه هو الذي ينفخ في الصور وهو من حملة العرش، إن إسرافيل من حملة العرش، وفي حديث في هذا شيخنا يصححه. نعم، هذه في القبر، هذا الآن نتكلم عن القيامة في القبر، إلا تعاد لما يسأل في قبره، فتنة القبر الروح موجودة، لا الروح فتعاد روحه في جسده، هذا في الحديث، حديث البراء. لكن نفخة الثانية، نفخة الثانية خلاص ما في روح، تعاد الروح إلى الجسد بعد النفخة الثانية، يعني مرة أخرى. وعذاب القبر النفخات أصلا مختلف فيها، هل هي ثنتين أو ثلاث أو أربع، لكن مشهور أنها ثنتين، وإن إحداهما طويلة، إن إحدى النفختين طويلة، فبعض العلماء من طولها عدها ثنتين، عد أولها وآخرها، وإلا فهي نفخة واحدة مع النفخة الثانية التي نفخة بعث، صعق ونفخة بعث. نعم. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأرواح جمع روح، وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقوله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، إشارة إلى أدلة البعث وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطر السليمة، فقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بيّن تفاصيل الآخرة بياناً لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء. والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع في الشرع، فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، حيث ذكرها أنه لا الصواب حيث ذكرها، يعني ذكر العقول. فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدى أو يخلقهم عبثا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وأن يكون المحسن كالمسيء أو يجعل المسلمين كالمجرمين، فإن بعض المحسنين يموت قبل أن يجزى على إحسانه، وبعض المجرمين يموت قبل أن يجزى على إجرامه، فلا بد أن هناك دارا يجازى فيها كل منهما. ومنكر البعث كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وأيضا لا يليق أن يكون هناك مظلوم مات مظلوما ثم يبقى على ظلمه ما ينتصف له، أو ظالم مات على ظلمه، أو حق أخذ من أناس فلم يرد إليهم، لا بد من أن يكون هناك شيء وقت تسترد فيه المظالم. نعم، الله عز وجل يقول إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، وكذلك لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. عرصة القيامة يقتص فيها كل شيء، هذا الاقتصاص العام، وهناك اقتصاص خاص ربما يأتينا إن شاء الله فيما بعد، وهي القنطرة التي للمؤمنين. وقوله: فيقوم الناس من قبورهم حفاة، حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس على رجليه نعل ولا خف، عراه جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس، غرلة جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن. وهذه الصفات الثلاث يكونون عليها حين قيامهم من قبورهم، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحديث. طيب، هذه ثلاث صفات. الصفة الرابعة بهما، الصفة الرابعة بهما، تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. هذه جاءت عند البخاري في الأدب المفرد، ليست في صحيح البخاري، في الأدب المفرد وإسنادها حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بهما ليس معهم شيء، هذا معنى كلمة بهما، ليس معهم شيء يعني من الدنيا، يعني كقول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع على كما خلق. وتتمة الحديث قول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الشهوة، ما يتعلق بالشهوة، ما يتعلق هذه كلها أمور دنيوية، انتهى مسألة، يعني انتهى مسألة اختبار الناس فيها. لأن الآن مسألة الشهوة مسألة اختبار الآن في الدنيا، حفت الجنة بالشهوات يعني السبيل إليها، الآن هناك بيدخل الآن الجنة، فانتهى مسألة الحفة بالشهوات أو النار، عفوا النار حفت بالشهوات أو الجنة حفت بالمكاره، الآن انتهى مسألة العمل، الآن وقت حساب، فتخلص الشهوة ما عاد في شهوة. لكن قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الشهوة انتهى وقتها وجاء وقت الحساب عليها. الله المستعان. ما يجري في يوم القيامة، قال شيخ الإسلام رحمه الله وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. قال الشارح حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في الكتاب والسنة، فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالها ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك، ليرى عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه. وذكر الشيخ مما يجري في هذا اليوم العظيم على العباد، أولا تدنو منهم الشمس أي تقرب من رؤوسهم، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. وقوله ويلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام، وذلك نتيجة لدنو الشمس منهم، وذلك بالنسبة لأكثر الخلق، ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله. طيب إذن هذا الشيخ جعلهما بأمر واحد، دنو الشمس والعرق، لأن العرق من سبب دنو الشمس، فدنو الشمس قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال الراوي ليس الصحابي المقداد، الراوي عنه لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة. ميل المكحلة اللي هو الكحل، الميل الذي يوضع في الكحل ثم تكحل، هل هو هذه المسافة بين راسك وبين الشمس أو بين ميل المسافة الذي هو كيلو تقريبا وستمائة متر، وكلاهما. لكن العلماء يقولون إن الله يعطي الأجساد قوة على تحملها، لأن الآن الناس ما يقدرون يوقفون في عز الحر في الشمس ما يتحملونه، لكن يعطون من القدرة. ثم مسألة العرق من حكمة الله عز وجل أن العرق يوم القيامة خاص ليس عرقا عاما، فكل واحد له عرق يناسب عمله، فمن الناس من يلجمه العرق إلجاما الآن هذا بجانب هذا وهذا بدون عرق والآخر عرقه قد غطاه، وذلك بحسب العمل. وذلك يقول فيكون يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام، وهذا أعلى درجة. ولكن منهم من هو إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، يعني من تحت يكون عرقه قليل، عرقها أرفع لأنه يرتفع العرق من الأرض، زي المسبح ينزل منها عرقه فيرتفع كل ما له يرتفع، ذاك يلجمه يصل إلى هنا. ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله منهم، مثل من؟ مثل السبعة، مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله، والذين يظلهم الله في ظله أكثر من هؤلاء، يعني في أحاديث متفرقة وردوا، لكن السبعة هؤلاء نص عليهم في حديث واحد. ثانيا، ومما ذكر في هذا اليوم قوله وتنصب، ولذلك الناس يوم القيامة من شدة هذا الموقف يطلبون إيش؟ الشفاعة. الشفاعة، يبون الحساب من شدة الموقف. في بال بعضهم أن الحساب وما بعده من جنة أو نار أهول لهم من هذه الوقفة، وذلك سيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، اشفع لربك، يعني ما قالوا اشفع له يدخلنا الجنة، لا، يقضي بيننا، يفصل. ومما ذكر في هذا اليوم قوله وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. هذه عقيدة للسنة والجماعة في مسألة الميزان، ميزان حقيقي خلاف للمعتزلة، له لسان وكفتان. اللسان ما هو اللسان؟ اللي هو المؤشر اللي في النص، اي هذا يسمى اللسان. بعضهم يقول اللسان ينطق، لا، اللسان ما اقصد به لسان الميزان، لكن كيفيه اللسان هناك الله اعلم به. وكفتان التي هي كفه الميزان التي يوضع فيها شيئا متقابلان. اما مساله الميزان انه حقيقي فهذا لا اشكال فيه، ثابت في الكتاب والسنه. واما مساله اللسان، لسان الميزان، فهذا ذكره عامه العلماء، عامة أهل السنة يذكرون أن الميزان يوم القيامة له لسان. وأما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح شيء، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما لا يوجد أصلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الميزان. لكن ثبت عن السلف ومن أعلاهم ابن عباس رضي الله عنهما، وتناقله السلف، يعني يكاد يكون محل إجماع بين السلف أن الميزان له لسان. وأما الكفتان فصحيح ثابت، ودليله حديث صاحب البطاقة، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فهذه من الأدلة على أنهما كفتان. هذه مسألة أخرى، هذه تأتينا في مسألة هل يوزن الرجل ولا توزن أعماله، لكن ما لها علاقة في مسألة الكفة، ويجينا إن شاء الله لعله يمر بنا حديث ابن مسعود. وقول الشيخ رحمه الله وتنصب الموازين، هذه أيضا فيها مسألة، وإن كانت من المسألة التي أيضا ليست من الأصول، هل هو ميزان أو موازين؟ يعني هل كل الناس لهم موازين، كل واحد له ميزان يخصه، أو هو ميزان واحد كل الخلق يوزنون على هذا الميزان؟ الشيخ قال موازين. هل تقصد يا شيخ موازين باعتبار الناس، إن الناس كثير فهذا يوزن وهذا يوزن مع أن الميزان واحد، أو تقصد أنها موازين متعددة بتعدد الناس؟ هذه أيضا مسألة خلافية، وشيخنا رحمه الله يرجح أنه ميزان واحد، أنه ميزان واحد. وإذا ورد أنها موازين، ذكرت موازين، فباعتبار الناس الذين يوزنون. نعم. وهو من أمور الآخرة ونؤمن به كما جاء، ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وصاروا إلى النار، في جهنم خالدون أي ماكثون في النار. طيب، باقي واحد، باقي صنف ثقلت موازينه، خفت موازينه، باقي تساوت، استوى، بقي الصنف الثالث تساوت حسناته وسيئاته، فأولئك هم أهل الأعراف. أهل الأعراف الذين يقفون بين الجنة والنار، في برزخ بين الجنة والنار، ومصيرهم إلى الجنة، مصيرهم إلى الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار، تلقاء أصحاب النار، أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الشيخ الحين لو واحد مؤمن عنده يعني حسنات زادت على سيئاته، يدخل الجنة هذا مباشرة؟ نعم. طيب اللي يعني اللي يعذب على سيئاته وهو مؤمن، اللي زادت سيئاته على حسناته، زادت سيئاته على حسناته ولم تدركه رحمة الله، ولم تدركه المشيئة، هذا يغفر، يعذب بقدر ذنوبه. لكن اللي عنده حسنات أكثر، من نجا ولو بحسنة أفلح. لكن إنما يتقبل الله من المتقي، ما تدري اللي يتقبل من يضمن نفسه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافاة بينها. طيب هذه مسألة الآن يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحف، هذه الثلاث كلها توزن. طيب أكمل. فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. طيب يوزن العامل دليله مسعود، حديث ابن مسعود دليل على أن الإنسان يوزن نفسه، يوزن الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وأوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، السمين، فكأنه هو يوضع في الميزان، ولكن ثقله هناك لثقله الأعمال التي معه. الثاني يوزن العمل، نفس العمل، ودليله كلمتان، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، الكلمتان ثقيلة في الميزان، فدل على أن الكلمة هي في الميزان أيضا توزن. والثالث توزن الصحف، صحف الأعمال، ودليلها الحديث الذي مر بنا قبل قليل، البطاقة، صاحب البطاقة، صاحب البطاقة توضع السجلات التي فيها أعماله، وتوضع البطاقة التي فيها عمله بلا إله إلا الله. طيب لعلنا نترك المعتزلة الأسبوع القادم، نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المرزبة دي أشوفها لنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، اللي بنساها أبشر. وطريق بحث هذه مسألة إذا جيت تبحثها حتى في جوجل عشان تيسر عليك، تقول بمرزبة مثلا بكسر الميم، حط لك عبارة عشان تبي عشان تحدد لك وش يعني، تطلع لك النتائج اللي يتكلموا عن الضبط. لكن لو كتب مرزبة بيجيك هدات وضوضت يعني كل شيء بيظهر لك، لكن هنا تحدد لك المسألة بمرزبة بكسر الميم مثلا أو بتشديد، فهذه تشد يعني تيسر عليك البحث.